Sim. أما بعد فيقول المصنف عليه رحمة الله ورضوانه ونفعنا بعلومه في الدارين وبعد فيقول الفقير إلى مولاه أحمد السجاعي ولا يزول في سبيل الخيرات ساعي هذا شرح لطيف وأنموذج شريف لنظم المقولات حين صاب اللوني صاب اللوني كتابك إمام السجاعي رحمة الله عليه وكل شرحيي منظومة دي سيسدية دبيدة هاي مقولات العشرة هاي منظومة داس وشيخ وكل شيء وحقيهين مقولات انت اوقي بسمان ايو مدول بتعريف ير وكوما منظومة انت كبالاران ويتيران لكن حاوي تاس بمشهور نقطة حسن مي مركز الشيخ رحمة الله عليه شرح ير وكوما وكو كلا دقدقا ما كو فسري مقصود كيسي وجيت كيسي بو ساري شرحان حواش الدورة بعلماء ساري رحمة الله عليه أجمعين حوي المركي وبعد فيقول حوليه الفقير كي باهنا إلى مولاه اللي هي سيء تكي أباهنا أحمد السجاعي أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي لا يزال وقوسا كسول في سبيل الخيرات خيراتك يا وناق ودوينك سساعي انو يهكي كشقيني وحوي لهذا شرح لطيف كرا وحوي مقول قولك وحو اشاره يا نوا كتاب كيسن وانو هدا قري انو وكو شرحي نظم يسيب اشاره اشاره دم حيكون بعدها الا سقال الريموت منتدوى الريموت مالها سبوت المامي سيدكو شريف جرجاني رحمه الله عليه عاشية مطول كوكولي معاني ذا كلية كردعي مسوى حي كردعي الفاد دي مسوى حي كردعي النقشي كان كيدي بدنا الله بالله بالله اسكور راعيو سدح ذو ذو بينو كردع ذو مركا المهم اشارة ذو حي كردع عيسى ومعاني ذا الفاد دي كردعي من حيث دلالتها على المعاني حير هذا كان شرح شرحي اي شارح ومن شرحي وكلا دقديقي شرح سو لطيف او ير او دبعسن او وينين ونموذج ومونت شريف او ملجن او لنظمي نظمي او سغناتي المقولات مقولات كان كو غبيي اما ان كو نظمي يتمم شرح مركا وحا او غدانيو واك يتمم وحو دمهستري مفاده نظمي وحي لغو فائديهي او مقولات كي اقسامته دي وحي لمد كا هاو سي دمهستري ويبين وحو عدينا يا مراده مقولات كاس نظم جاي عن كل شيء مراد كيسي وشيت كيسي لقالها هو حاوي عدين مستمدا حاله يهكي لقصو ديكتي ذلك أرن كان من المواقف كتاب كي المواقف للإمام الإيجي رحمه الله وشروحه هي مواقف كشروح ديس شرحي شريف كي حواشي دي سانة حاشية عبد الحكيم كوي لمتك يا وغيرها كوا غير كوضا من الكتب المعتبرات كتبتا فنيا علم كلامك أما حكمة با معتبر كوا وهي مقولاتك الحكمة وكالكلي والجزئي كالكلي والجزئي سان عشر كيني وركسوة المعني الحكمة حين هو علم يبحث أما يبحث عن الأشياء الموجودات وهو علم بحثنا يا أشياء الموجودات بما هو عليه في نفس الواقع بطاقة البشرية كاسا وحلو يقانا علم الحكمة لديه والأشياء الموجودات أشياء الموجودات كاو حكوسو هزقال يا بركة واجبك يا عرضك يا جوهرك صدح داوي وشيء موجود كالله مدوي وجود كيسون واجبي هاي يا وجود كيسون ممكن يا فلسفاد المركة أما فن الحكمة واجب الوجود ك وإله سبحانه وتعالى ذات دي سي صفات دي سي وحلمت ك إيه ممكن الوجود ك لبضه ويبحث ذا ويكهذا شا مقولات كنا كليم حو بحثيا ممكن كوب بحثين مركا مقولات ك إيه الحكمة نسبة ذا حي سوى سيدي كلية جزئية كلوي وحا عام سنة كجودة بلارن حكمة دي بكجودة بلارن وإيه الأشياء المحسوسة هي الأشياء غير محسوسة أنت وحاوي و وكهض ليس أما مقولاتك كلية وحقوقك وبينها هي أشياء محسوسة هي او وجود كيده او ممكن كيهي ولبا امكان كاسو يهي امكان كي خاص كاها واي الامكان العام واجب الوجود كنا واسوهز قليا ممتنعين واسوهز قلي شيئا امكان كعام كوا سلب الضرورة مركا امكان العام وحاوي وسلب امتناع العدم بحسب الواجب يسلب امتناع الوجود بحسب الممتنع وحاكلو حتى كوسو هزقلي كي ممكن كأها موجود كأها هدد شوغي عدم كيسي يوحي سنا سلب غاز والغا سار كي معدوم كهاي ولي مسيدة عن قاضي وكالنا وكوسو هزقلي مركا الممكن العام وحو شاملين يا كواسو دان بو شاملين دمعا كواسو دان مقولاتكو كما هدلان مقولاتكو كلي وحي كهدلان وممكن ك خاص كأه من حيث وجوده وعدمه لوضع أيهين ممكن سالكا حال يشرح سكي قاضية سبيل الإيجاز سو قابن ودرد يمرن كد مع توضيح المراد وشيتك عدين تيسا لشركيسا إيجاز كاس كما لازم يوحي إن اللغزي يقوغاليس كدقاء مرادك وشيتك وكو عدين وبالله إلهي وأنا أستعين قرقار سنية وأستعيد أن كمل قلي من شياطين الإنس والجن في الدنيا ويوم التناد مانك الإسكوية لإمانة قيامة وسميته الجواهر المنتظمات في عقود المقولات وقد قلت وحاني بعد البسملة بسملة والحمدلة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأحبابه المفضل وحاني لي إن المقولات لديهم تحصر كلام كأنه كهذا لأنه مقولات كان أنت نهرة وحكود الوريق دور أخيموت كو مقولات محيهين تعريف المقولات يوحى أوتشيدان وشيخوات المعام بس هذا لبعضنا وحاوي عدد المقولات مقولاتكو أنت أي دنيهين وإمسا مطبن با مسوي كيريهين إيو وحي اعتراضة وحاوي كو إمانية وما أجناس العالية مسمعها يوحي لميت كابو مبحث كيانو قصاب سنان إن شاء الله تعالى المقولات وحو شيخ هو جمع مقولة جمعوا مركة وحلا تعريفين أيو وحلا تعريفية ومفرد جمعنا ومفرد كي زيادة مركة جمعوا وحو كوسوهز قليا مفرد كي وكوسوهز قلي مقولنا معناه دوا وحيكتمد من القول وأحملي شيء لغو حنبارو كان هو مقول أي محمول يخبر به كي وحلا غو الرميوي زيد كاتب مركات هذا كاتب كاسوحوية هي ومقول معنوه نوحو كاتبين هي ومحمول أي يخبر به عن الزيد زيد باوحاوية لغو الرمي كاسا وحلو يقانا مقول له مركا مقول أي نصدع ويطلاق نوحو كرد عيا حملي لكن مركا أنو لا نهى شيئا ومقولة كذا أما كان ومقولة فلان يوحي لمتك وحكرنا عاكلية الأجناس العالية هو أنه طبعاً كأنه أركض دونه بوحاوي يكرده مركا مقولة مركي لده وحسوهز قليا شيء كستوء محمول نقضة محا محمول نقونا يا مركا وحال اسكوا فخسين يهي شيء محمول كان نقونا أما جنسي هالنقضة أما النوع هالنقضة أما كلي هن نقضوا إن مقولة ده هيو إن تاسنا إن محمول لقوني ينوالس قوة فخسين وحده مثلا زيد إنسان إنسان هذا محوية هو محمول وانا النور الإنسان حيوان محوية هي ومحمول وانا جنسي مركز شيء المحمول كان لقوني يكون نقضوا نوعي أما جنسي هن نقضوا سيدوك لكلي إسنا إنه محمول لقوني ينوالس قوة فخسين وإنسان إيه حيوان كهذا محمول كأنه أهم حيهين كليون وي خلاف كوحوكتها غنية هاي جزئي محمول ما نقون كرا لابد نبا وعلى غفيري جزئي يقو كلي محمول ما نقون كرا ومسالوي جزئي يقو جزئي كلا محمول ما نقون كرا إسنا مسالة كلاوي قاربا وحيدة هين هدي أي بنانتا إن لده زيد إنسان سيدو كالواين بنانا تا الإنسان زيد إن لده لكن جزئي محمول ما نقون كرا أما إساق ما نقون كرا شيء كلا سوحاوي ما نقون كرا علماء ذو إسكو خلافت إمام الدواني رحمة الله عليه isagu wuxuu leeyahay way bannaan tahay, laakiin waa laba ictibaar marka laga fiirinayo, kan mawduuca noqonaya iyo ka maxmuulka noqonaya. Labadha marka aynu ka kala milicsanno baa maxmuul ay isugu dhici karaa juz'iyigii. Maalan waxaad tiri haada zaydun, haada waa maxay? Waa juz'iyun. Zaydunna waa juz'iyun, haddana maxmuul ahaan buu iskugu dhacay. Waxaa u kala duwan ictibaarta u kala duwan. Zaydna min xaydu lmafhuum, xagga maa sadaqa iskaga mid weyn. Ictibaarta marka aan leena waa min xaydu lmafhuum, shaygan mawduuca mafhuumkiisa iyo kan kale ee maxmuulka mafhuumkiisa, labadooda mafhuum baa kala duwan. Amaa maa sadaqii isku mid wey, zaydun daaxikun iyo wixii la, marka labadii mafhuum maadaamay kala duwan yihiin, maxmuul waa dhici karaa juz'iyigu buu waxaa weeye qaba. arrinkaas waxaa diiday alimaam Shariif Aljurjani raxmatullah calayhi shamsiyada, sharaxi xawaashi shamsiya waa ku tilmaamaa, iyo sharaxa uu tajriidka wasaaray. Wuxuu leeyahay shay juz'iyi ah marna isagu ma noqon karo, maxmuul ma noqon karo, waayo laba mid wey. Juz'iyigu waa shay muta'asil ah, waa shay khaasa oo shay mucayana oo gaara ku dhacay. Haddii aynu dhahno isaga laftirkiisii isla isagiibaa maxmuul isku noqon, meesha waxaa la waayayaa taqaayurki. Mawduuca iyo maxmuulku waa inay kala duwan yihiin oo laba kala meelood, laba ictibaarood ay kala leeyihiin, tii baa la waayay. Haddii aynu dhahno juz'iyin kale oon isagii ahayn buu maxmuul u dhacayaa, waxaa ka laazimaysa juz'iyigani wuxuu ahaa shay muta'asil ah, meel gaara un iyo shay mucayan oo gaara khuseeyay. Kan kale inaysan isku mid ba ahayn oon aan meel iskugu imaan karin ba waxaa weeye ka imaanaysa. Haada zaydun maxaa lagu furdaaminayaa? Waxa maxmuulka dhacay zaydun ma aha, ee asalku waxaa weeye haada musamaa zaydin. Marka musamaa waa kulliyun, kulliyun buu kuu noqon. Waxa xaqiiqa ahaan maxmuulka u dhacay muxuu yahay? Waa kulliyiga ee zaydkan juz'iyiga ma aha, waayo musamaa muxuu ku dhaboobayaa zaydkii, waa ku dhaboobi musamaa zayd, musamaa kayri zaydna waa ku dhaboobaya. Marka musamuhu muxuu kuu noqon? Kulliyun buu waxaa weeye kuu noqonayaa. Labadaas qowl iyo aqwaal kale waxaa weeye ku jiraan. Marka wujuudka la fiirinayo shaygan manaatul xamliga, marka shayga laysku xambaaray waxaa la fiirinayana wujuudkan waa inuu yahay, wujuudkan waa inuu ictibaarta uu waxaa weeye uu kala duwan yahay. Waayo shaygan kulliyiga ah wujuudkiisa iyo shaygan juz'iyiga ah wujuudkiisa, kulliyiga wujuudkiisa wuxuu ka dhashay, juz'iyiga wujuudkiisu ka dhashay. Micnihii muxuu yahay? Maquulaadka waa inagii soo niri, ama shaygan kulliyanimadka laftirkiisa iyo wixii lamidka, markii aynu macquulka soo tilmaamaynay, wixii shaygan khaarijka banaanka iyo khaarijka, waxaan aada fahantay ee macquulka ah, laakiin khaarijkii wax kule oo xaqiiqo kule, shaygaas waa macquul awaliya weyn. Marka insaannimadkii iyo sawaadkii iyo wixii lamidka ah waa khaarijkii baynu kasoo kasbanay. Khaarijka waxa joogana kulligii ma joogo, ee khaarijka waxaa kuu jooga shay juz'iyo gaara kuu jooga. Marka zaydun marka aada suuraysatay, iyo camar iyo kuwan marka aada suuraysatay, baa waxaa kuu soo dhashay inay yihiin xayawaanu naatiq, macnaha insaannimadka ah ee kulliyiga ah, kulliyunta ah, ee kulliyinimadan kama hadli, kulliyinimadu waxay noqon macquul thaaniyay noqon. Waayo macnahan insaanka macquulul awalka oo tabaayicul mafhuumaat ah, macquul awalka maxaynu kusoo fasirnay, sida uu Shariif kusoo fasiray, waa tabaayic almafhuumaat. Mafhuumaatuna waa wixii khaarijka waxaa weeye laga fahmayey. Marka tabaayicul mafhuumaatkaas waxaynu kasoo kasbanay waa juz'iyigii baynu kasoo kasbanay. Labadooda wujuud baa kala duwan, midna wujuudkiisu waa wujuud tacsiiliya, midna wujuudkiisu waa wujuud bitabac, oo kan kulliyiga wuxuu tabac u yahay juz'iyigii waxaa weeye uu tabac u noqon. Marka maquula taasaa loo yaqaana waa wixii maxmuul noqda. Mutlaqul maxmuul oo dhanna ma ahe, waa maxmuulkan jinsi caaliya ah buu maquulaadku waxaa weeye ku dhex. Wuxuu yidhi ina almaquulaat waa jamcu maquulatin walmuraadu biha, walmuraadu muxuu ula yimid sheekhu raxmatullah calayh, walmuraadu waxa uu yidhi hadalkii aan hadda soo tilmaanay oo lafdigan maquula baa wuxuu u ictibaariyey ama u tixgeliyey kullu maxmuul ilaa nawci, muxuu noqon maquula wey. جنسي مكون نقن محمول وكودري جنسي سافل كيكي كلا سافل كهين نحاوي كي عالي هي كي متوسط كدمان بمحي نقنيان محمول بين نقنيان مركا ساو خيرو والمراد بها في اصطلاح مركا والمراد بها وحو كساريا مقوله وبمعنى محمول اسك مطلق قدي بكساري هديو سن دنكا كمل عسنين موسن دهين والمراد بها في اصطلاح وهي عند الحكماء مقولات بهدي لا اطلاق وحو كدعه اجناس عاليه ذا بوحوي وكد اصل كي اشتقاق بالعسر ام اوفيري والمراد وحلولك بها اي بالمقوله في اصطلاح الحكماء حكماء اصطلاح ودنا مراد يتدوى والاجناس العاليه للموجودات الاجناس وجمع جنس العاليه واجناس السريسه للموجودات موجودات كان جنسي هو معنيه وحيدها قليها فلاسفه دي حكمته وحاجرة اجناس عاليه وحكستو موجوده ووجود كيس وياهي ممكن اجناس تاس كما تحبحي كرو وحسوهس قليا اما هوستيس ايمانيا اجناس تاس عاليه دي قودوي مركا المقولات هذه المقشة عند الحكماء وحولدا ليهين الاجناس العاليه للموجوده اجناس عاليه اميهين اجناس ورت اميهين عاليه سميهين ومبحث كلو انه سو صعدا او اينو تلمامي دون هدي اي بين لديهم اي عند الحكماء حكماء اكتوذ مقولاتك تحصر وحالقوك في العشر طبعا وهي عرض وجوهر مثلا هذا مركا كسو قدبنا او اه مقولة محيطها تعريف كيدي وحي محمول حاوي النقوني وحي فلاسفة قدا ليهين وحي اسو قدب الشيخ رحمة الله عليه مقولاتك حصري قول وحيولي إن المقولات لديهم تحصروا وحالقوك في العشر الكاس وحا كعد حكمه يا فلاسفه مقولاتك اكتوذ وطبن بو يهي طبعا ان الله هو سيدا مشهور كاه لكن لا اسكما وافق سنة انتان متكلمين تان يا متأخرين تي دنبابا لسو قارن فلاسفه كدو ذا باوحاوي اسكو خلاف سن عدد المقولات انت ايديهم وهي وحالقو لسي مقولات كان اني تبيهين لغو لسي وشي ظن يوي بل حتى انه سنظن بقاس اثنين واد ضعيف ويهي با وحوي صورة قلا واي واستقراء ناقصة استقراء ناقص كأنا وحاو فائدي وظني ضعيف كو فائدين وحيدة هن مركا مقولاتك وطبا كوكلا وحيدة هن مقولاتك ما يوا جوهر يعرض كلي لبداس با وحاوي اللوقي بي سقال كان عرض كنا وحي سوهز قليان عرض كاسي سوهز قل وحي كدغان مركا عرضكو انو جنسي ويهي عرضكو انو جنسي ويهي سغال كي كلا قول كاسنا وقول سغونا ضعيف وايو مركا نان لين نهي عرضكو واه سغال لفظيغان عرضون اه جنسي وما اها سغال كا جنسي وما اها وايو جنسي وحا شرطي انو يهي ذاتي انو يهي جنسي وحا قسب انو يهي ذاتي عرضنا معنيه سوحا ويهي و وحدب كإيماني يعرض للشيء وإن له المعروض شيء كسو درني إن له لوي شيء با شيء عروض شيء على شيء إن وحو فرع كي هي تحققه شيء سقناضي أو حقيقوبي أو له لي با وحين دهينا وحو معروض يهي شيء عرض كنوع عاسو معروض يهي نوديه مركا شيء وكل هدو سقناضو ذاتهان وسقناضي وحن كسو درينيه كو إيمانيه حقيقة دي سنقون ماي مركا عرضكو إنو ذاتيه هاي هدي أي ماشا كبحضو جنسي نمت كيسيبا يدن وحاوي كبح محا دبا أنواع لوغا عبرا أنواع العرض وينو إيمان دونا شيخ لفتي سا وحاوي تلمامي دون مركا قولنا وحايدة مركا وجوهر إيا عرض قولك لو حايدة هن مايا أنو كدق نو أفر جوهر عرضكي وكمكي يا كيفكي هي النسبدي مركا النسبدي با وحي جنس وغدغان انتي كلا تدودا هيد نسبتا هي قليا كلا وحي كدغان شان حركه باي كو سو دريان او اي كدغان مقوله سيده او مدح بنا او وحي دهن عرضكو هدو يهي اذا لم يكن غير قار حركوي حن سغنين هدو يهي قار مت سغن وان دقدقاكينين تعقل كيسو إنو أباهن يهي مع تعقل غيره ونسبدي إضافة دي والله إن تعقل كيسو وغير كيو لا تعقله وسنو باهنين لكن ذاتدي سأو قسمه وأقبل أيو وكم كيا إنو سن ذاتدي سأو قسمه وأقبلينين وكيف كيا مركا كم هي كيف هي إضافة دي أما نسبدي هي حركة دي ومقولة مدح بنان أي كده يعني جوهر كيشان تاس باوحيدة هن ومقولات حركة داس حركة دا ملقا دي كرام مقولة سيدة أم مدح بنان مسا وحي سوهز جلسة مقولة أن ينفعل هي مقولة الفعل ومسالة يوغن وحاوي يسكو خلاف سيين مركة هالكا وحي نوغا عد حسري طبعا أي كو كوبين فلاسفة دو إنو سنهين حسري لإسكوها فقسي أم يقين وحاوي فائديني لديهم أي عند الحكماء الحكماء أكتوذة تحصر وحالو كوبي في العشر طبعا وهي عرض بفتحتين الآخرية عراض عينك يراض اللوض وفتح سيين عرض لآخر ماي وأنواعه أنواع سنة تسعة سقالوي وجوهر إيه جوهر وحوج المركز الشيخ رحمة الله عليه وعمدتهم في حس الأعراض في تسعة الاستقراء الناقص لما يأتي عرض بفتحتين وحور راعية وأنواعه تسعة انت وربا كسوغا وأنواعه تسعة وأنواعه ضمير كوتشرا وحو الله بنا يا عرضك أنواع العرض بمحوية هاي تسعة ويا وان قرن وحا أرنكاس كدلاني أو كلازمية إن أعراضا صدح ذا أي أنواع يهين عرضك وانا تيان هدا سوت المال معناه إذا وحو نقول عرضك وحو جنس ويا هاي أنواع ذن بوجين سوية أو وحو عرض كوجود دبوبة يا أنواع ذن سيدا أو حيوان كوجود دبوبة إنسان يا حمار يا فرسيو وحي لم يتكا إلى إنسان يا حمار كواس وحو أي أنواع يهين حيوان كيف أنواع يهين تانا وحا لابد ذي يا اعتراض كاسوات لو حان لابد ذي هذا الكي أنو صوت المعنى عرض كو معها جنسي معها شيء ذاتية ما دام سنهين جنس نمة كيسي بوحاوي كبحي هذا محلوي لأنواع محلوي أنواع ذا وحلوي هذوس جنس أهين وحون نقول عرض عاموي عرض عام سدى الماشي وعرض كوجها إنسان كي يفرس كي حيوان كي لما أنت محيهين ماشي ماشي محوها هو عرض عرض عام سو ماهين كل ياد مركي أن سو مريم مركا ماشي جاسو كل إنسان كي الإنسان ماشي حيوان كيوردن بعرض ويه دعتان كأمرك عرض كأو كل عيو سجال كان وسيد عرض كعام كأو كلام وانقرن اعتراض كوه كإيمان هدنا أنواع محلوير أنواع وحلوير وحالة من الإحسان يا أول فيرين يا حسستا مدول بأكلية مثلا ماشي ياسين وفهمين إنسان كوه محي وماشي محوتها قدر من المشي فرس هو ماشي وحاكسوا قدر من المشي يعني حصة هي قدر هي قيب مشي هي صعد كي كم إذا بإنسان كي كسوا أو كسوا فرس كي أو كسوا حمار كي مركا قدر كاس يو إنه كمل إحسانا إنا وحينو ليه كنا وأنواع المشي ولا ليه كنا قدر كي كتل إنسان كي iy qadar kan mashiga ku jira xayawaanadka kale iyo mashigi marka isku fiirino waa anwaac soo hosgalaysa mashigi soo hosgalis marka mashigaasi anwaacdan muxuu u yahay jinsi buu yahay ilaan waa anwaacdi soo hosgalaysay isagu muqawimka waxa weeye uu aha marka dhanka aynu ka fiirino aradki waa jinsi wuxuuna jinsi u yahay anwaacdan buu jinsi u yahay كم كي وحا كتر النوع عرض عرض حصة وعرضية كتر كيف كي سيدو كلا إضافة دي سيدو كلا ملك كي سيدو كلا جدة دي سيدو كلا كوا صورنا وحا كتر قيب إيا حصة عرضية كتر مركا قيب تا مركا إنو كفيرنا إيا عرضكو عرضكو وحو جنسي ويهي xisada mid walba ku jirta buu jinsi u noqon. Haddii aynu fiirino kamki siduu isagoo siduu ahaa iyo kayfkii acraadan, haddii aan mid walba daatadiisa iyo gaarkiisa u fiirino, uma aha nawc u noqon maayaan caradkii, caradkuna jinsi u noqon maayo. Waa sida hadda mashigun insaan iyo faras iyo ximaar, ma xayawaan baa jinsi u ah mise carad baa jinsi u ah mise mashi baa jinsi u ah? Xayawaankaa jinsi u ah, maashinimadu jinsi uma ah. Laakiin marka laga fiiriyo mid walba xisa mashiya iyo socda inay ku jirta iyo qadar gaara, mashigu qadarkaa ku jira muxuu u noqon? Jinsiba u noqon. Waa sida lagu jamcinayo hadalka imaamul iji fi lmawaaqif iyo falaasifada oo aada mooda inuu iska hor imaanayo sida ay ku jamciyeen wey. Labadaa ictibaar ama labadaa dhan baa waxaa weeye laga fiirin. وأنواعه أنواع ذي تسعة سقالوي وجوهر وعمدتهم عسكشدودا هي وحا أي عسكدان في حصر الأعراض أعراض كوبستيدا في تسعة سقال لغو كوبان عمدة هي عسكشة وقوة الاستقراء الناقص استقراء ناقص وي الاستقراء الناقص وجزئيادة سيدي سوى استقراء وحالا به جزئيادة الدلالة هي دليل كاوحا يقيبيا قليها مناطق ذو لبا استدلال مباشرة استدلال غير مباشر استدلالك مباشر هو صدح استدلالك غير مباشر كنا اسنا صدح هو استدلالك مباشر هو نقدي تناقضي عكسي العكس المستوي هي عكس النقيض لبدي سي قيبود صدح ذا سو حال اسكو هو استدلال مباشر استدلال غير مباشر اسنا جرو او صدح او اه قياسك تمثيلك هي استقراقي استقراقه مركا جزئيات موجودات جزئيات دودا للافقوري ومد مد لو قادي حالة دودا للدرسي كدبا وحالة آذية وقنانتك ونقون إن قاعدة كلية وقود لسمية شيء كلية وقود مركا جميع جزئيات دودا هدي لو ضباري استقراء سيوحون نقون استقراء تامة يكون نقون يقين وكوفة إليني. لكن بعض الجزئيات كلية هدي أي نبارني oo juz-iyaadii oo dhan aan la wada marin istiqraaqaasi wuxuu noqon istiqraa naaqisa. Marka ay leeyihiin maquulaadku waa toban, macnuhu wuxuu ka dhigan yahay maa min mawjuudin ilaa wahuwa daakhilun taxta haadihi alajnaas alcaaliya, waxay daahirku ku moosin markaa mawjuud kasta. Dabcan hadda waan iska itlaaqinay, laakiin waxaan ka hadlayno waa mumkinkii wey, laynagu ictiraadi maayo. Ilaahay subxaanah wa tacaala waa mawjuud isagu maadaama waajib yahay, hadalkeenoo dhanba isagu waa ka baxsan yahay subxaanahu wa tacaala. Marka mawjuudaadii oo dhan midmid intii loo qaaday in uu jinsigan soo hosgelayn usan soo hosgelaynin ama tobankan uu ku eg yahay, haddii ay samayn lahaayeen istiqraa taamuu noqon. Laakiin hadda istiqraa naaqisa weeye, in la dhaho waa tobankaas istiqraa naaqisa u cuskadeen. Marka maquulaadku waa toban, in la dhaho waa dhanni, yaqiin ma aha. لما يأتي سيدة إيمان دونت ووجه ضبطه وجه قال لغو ضبطين لغو كوبي وحاوي أن العرض وجه ضبطه هو وجه الحسره مركا أين النري و طبعا طبعا هذا وحوت المام يا عرضك وجه الحسره عرضك كا جوهرك سوى أنه إيمان دونا وحاك لدوان قابك أيوه لغان متكلمين تا يقابك أيوه لغان فلاسفة ويك لدوين وايو متكلمينتو waxay u qaybinayaan ashyaada dhan in adam laga la hormaro iyo aan laga la hormarin. Haddii aan adam laga la hormarin waa qadiim, halkaa inaga dhig. Wixii adam lagalma hormarin baa wuxuu yahay xaadis kan mumkinka, isagii baa wuxuu u qaybsamayaa inuu yahay mutaxayizun bidaatihi, daatadiisa inuu mutaxayiz u yahay oo xayis iyo meel uu waxaa weeye faraaqa buuxinay, iyo inuu yahay mutaxayizun ligayrihi. Almutaxayiz lidaatihi waa jawharka, jawhar wey waa miiskan hadda oo kale, innaga oo kale faraaq baynu buuxinaynaa, oo faraaqana muqawim uma aha aniga muqawima wujuudkayga jiritaankayga kursigan miyuu ku xidhan yahay? Kuma xidhna soo ma, waayo waxaan awood u leeyahay intaan ka kaco inaan kaa kale waxaa weeye fadhiisto, wujuudkayga waxaa weeye muqawim umaa. Marka almutaxayiz bidaatihi waa jawhar, almutaxayiz ligayrihi daat ahaantiisa taxayiz uma samayn karo. تحيز الجوهر عدم ميدب كان لما رينا يو ميس كان يقولين وحي لامد كا شكلها وقادنا يو شكلها شيئا لمرية أولية شيئا جوهر كا تلمانتي يقاب كي أولها بعرض كان لمرية وإسنا حاوية ويهران يساس أقيبية أما فلاسفة دو يبو حاو قيبين أيان محل حالي محل إيا حالي بيحاوي أقيبين محل كينا وحاو قيبين أنو يهي مقوم إيا غير مقوم حالة دينا إنا تهي مقومة إيا غير مقومة مركا جوهركو وشي مركي لها لا يوجد لا في موضوع موضوع يا محل محاول دحية محل كاكا عامسا ويا محلكم مقوم يا غير مقوم لا وضعوا النقل لكن موضوع ومحل مقومة محل مقومة وحاول يكون نقل ويا نو إيمان دونا مركا جوهر كقيبه سيئ قابك المتكلمين تي فلاسفة دولية مركا عرضك إنو سقالية وجه الحسر قاسي حقيبك إيمانية ووجه ضبطه ضبط العرض عرضك أنواع ديسة وجه قال لو حسنا يلو ضبطني يحاوي أن العرض عرض إما أن يقبل أما وإنو أقبل القسمة قيمنت لذاته ذات هانتي سلو قيبي وإنو قسمة ذات هانتي سو أقبل أم لا لبدا سمركور أقيبي شيئا ذات هانتي سو قسمة أو أقبل ينو سنو أقبل الأول كهرة وذات هانتي سو قسمة أو أقبل إن لقيبي والكم كموي والثاني كالباد ان ذات هانتي سان قسمه واقبلين السلام ورحمة اما ان يكون اما مفهومه اما ان يكون موحو اهان مفهومه مفهوم كيسو معقولا من لفهم ايو او لقران ايو بالنسبة مركا لو دور الى الغير او لا مركا وهو لسم حينو اسوا قيبيني شيئا عارض كاو حينو اقيبينو القسمة ولا قسمة ذات هانتي سو اقبلين ينو سن واقبلين هديو أقبل يو كم ويا هلك عينا قدي أنت كلا صو هاي بعد مفهوم كذا فيري نيسا شيء قد إنا ينفهمنا أو أينو جرنا أو معقول أكتر نكون نخذو هديو كحرية هالشيء كلا ملعس جيسا أو تعقل ككان أن تعقله وحو كحرية هالشيء كلا إنا تعقله وحكون نكون نسبتي إضافة دي بكون نكون هدي ذات هانتيسا أنا تعقل كرا aniga oo u sii mareeyna shay kale fahankiisa iyo garashadiisa kaana wuxuu ku noqon keyfku ku noqon marka nisbadan inta qaybood ee soo hosgali doontaba adey idaafa een aynki iyo mataagi iyo wixii la midka iyo idaafadi iyo mulkigi ku yadan mid walba tacaqulka aashayga fahmaysa ku kala ku xiray midalan zamankii soo qaada mataagi zamankum wuxuu ahaa wa xusulu حصول شيء من حصول الجسم في مكان سو ماهي وحال أبا أنت هاي زمن كائنات جار كيس أو تعقشة سيجن جسمي جا يحكو حصيلة يانا سيجنا أنا أو تعقشة نسبة كده حيسة بمركا وحاول يكوسه بحيس مركا تعقل الأين أين يوحي حالجا هاي دح دقيقي حصول شيء لبداس أو تعقشة أو تفهنتي بكحرية أي زمن بان كلي أو تعقلي يون كان كلا وحاول تعقل مايو وحاول دع ما سيدو كلا الأبوة هي بنوة أبني ما كل جد أديكم من الحسنين بنوة نمادي بان تعقل دع ما يس مركا أنت كلا أردن تعقل كأذ شيء جن جرشة أذ جرنا يسوي حو كحرية ما كنت دبرني هاي شيء كلا أرد جرتو وثاني كلا بعد إما أن يكون محوها المفهوم ومفهوم كيس معقولا مثل فهمي بالنسبة مركا لوفيري إلى الغير أو لا الثاني أو لا الكيفوي والأول كهرنا والنسبة وأقسامها نسبة أقسام تيدي قيبه ذو السبعة الباقية تضوض كالسواها الدوي وهي الأين والمتى إلى آخرها ولا يرد على الحصر الوحدة والنقطة لأنها غير عرضي اعتراض باقي مدمرك وجه الحصر غير نمحوها قاب كان هذا أصول شيئني بالله حسري. مركا عرض كم حول نوصل كومي حول نوصل كومي كم أو قسمة ذاتي دي سواء قبلية كيف أو لا يقبل القسمة ولا قسمة معقول كيس تعقل كأتفهم يسنا كم حرنا شيء كلا إيه أنت كلا سواء هذا قسمة أقبل لكن تع تعقل كاد ميت كم إذا فهم إذا شيء كلو كحرية اعتراض باقي مدى مرك وحاجة الواحد له النقطة يو الوحدة طبعا اعتراض كان وحكو إيمانية وفلاسفة ديوي متكلمين تي معه واي متكلمين تو نقطة وجوهر جوهر وي وحا انو هدا حصرية كسو إيرادين انا محوية هاي وعرضك عند المتكلمين نقطة وحدنا منا ما إيماني سواي وحدنا وشيء اعتبارية والموجود بقى هين جوهر كإيو عرض يوحيك هذا وحي موجود هذا مركا اعتراض كان وحوك إيمان يا مذهب كي فلاسفة ذوك إيمان أما النقطة دو جوهر كي فردي جاها جسمي جو بوحي وكوكو بيني هاي ونقطة داس لأن جسمي جينا هذا ما متصل بقى مسوا منفصل متصل بسوا منفصل ومنفصل وجوهر لا يسكن كينوي لكن رأي العين كأن لو كلا سوا عين وكلك قيف سنتها لكن رأي العين كي لو ما كلا سوا عكر وجوهر الفرد النقطة دي أو إسكت تمدوي مركها وحال لو اعتراضي حصري جاس وجو الحصري جا إلي مادين فلاسفة ذو حاجات جيسين وحدة دي هي النقطة دي لبا الريموت با ويكغي جوابين ككوباد والمنع كلابادنا والتسليم لكن لفسره وجه الحصري وحا يكوضا منع محوية هاي إن مركه ربا لديدو إن أي عرضيهين إن موجود بيهين أو أي لأن عرضك وحكاها لوحي موجوداتك سواما إن لديدو إن وجود خارجي يبقى إليهين ومنع وي دين مداسي وكانوا شيخ لي لأنهما غير عرضين إذ لا وجود لهما خارجا والنقطة دي هي وحدة دي خارجك وح وجودك ملا عرضك هي جوهرك وحنا وحي خصيانا ما يكهد لان وحي خارجك حاوي وجود كله محوية هي مركا النقطة دي محيطها نقطة دي حاوي وذو وضع وشيء وضع صاحبه لا يقبل القسمة أصلا تاسا وحالو يقانا نقطة لدي وشيء ذو وضع هدي أد مقاشو شيء سوى ذو وضع معنيه ذو حاوي وحو أقبل يا الإشارة الحسية إشارة حسية ذو حاوي وكو أقبل إشارة حسية أنا محيطها والامتداد امتداء موهوم أو كبلامانيسا شيء أحد كان مشيركا كون دمانيسا موشور له مشار له مركا وحن لا إشارة يهدو يهي نقطة امتداد قوى محي وخط وحن لا إشارة يهدو يهي خطك امتدادكم حكون نقن سطحي وحن لا إشارة يهدو سطحي يهي امتدادكم حكون نقن سلاسي وحاوي يسكد بصعانيسا مركا وحي له النقطة وشيء ذو وضع لكن لا يقبل القسمة أصلا محوسا أقبل القسمة وما أقبل يو واقعا وما أقبل يو وهمي أهان وأقبل معي عقلي أهان وما أقبل واقعي شيء لمسي قيم قيم كرو كما نفكر كرا عقلي وما صوري سنكرو إن جوهر كفردي عمل النقطة دي وحاوي لسي قيمي وحددنا وحال لو يقان وكون الشيء بحيث لا ينقسم شيء أو هذا بحيث لا ينقسم وحان ضد كيساء كثرة ذي ضد كيساء وحددا سمركا ايقونا ويسيقي بيان وحاجر وحدة جنسية وحدة نوعية وحدة عددية وحدة موضوعية يا محمولية مثلا وحدة جنسية مركا الله يضحي انسان كي ايو فرس كي حيسوهز قليان حيوان وجنسي قاسوه ما ووحدة جنسية أو وحيقار كويهين أما إخاص كويهين جنسية إنسان كاو إخاص كويهين الإنسان حيوان كالإنسان حيوان الحمار حيوان وحدة موضوعية موضوعنا وحاي وحاوي إخاص كويهين شيئا محمول كا أي سوهز قليان بإخاص وحاوي كويهين أي وحدة كويهين أما كريئة كويهين مثلا وحاتري وكال الثلج أبيض وبياض يوحي لمدك وحكا لو عطبة مركا محي وحدك ويهن يقار كويهين محمولك أذو وحي أقيبيان أقسام تاس بأقيبيني توابته روا منعقا أو إلا ده النقطة وحدد وجود خارجي ماله وجود كذهني مويان هل كأنا قد هل بعد وحاوي تسليم وين سلمني محان سلمني النقطة دي إيو وحددي وجود خارجي إليهم بالله سلم الدواء هدي الله سلمه أعراضينا أي سنسوهز قيلين أي نهد صوت الماني ماشا وحاك إيماني نقضي باك إيماني حسرقي باماشا كبه محاي كفر داميين مارك وحاي دهان حسرقان أنكو شيغينو كليا وحان شيغنقون الأجناس تي عالية داهي الأجناس العالية باستقال كاس أو حقي عرض كاه معنوه كما تقولنا وح عرض او تيرو او دان ان او كان يهي ساقال كان ايهين كما تقولنا محاس تيري كرا اعراض كلا او نقطة دي اي وحدة دي اي كميدي هين لكن ان عالي اهين وحان انقو حسرين محو يهي وكي عالي اها بانو ساقال كا كو حسرين ان ما نان ديدين او حسرين كمت ديدين ان اي تيران اعراض كلا لكن ان عالي اهين فيرنا مرق ولا يرد كسو أروري مايو حصر جاز على الحصر حصر كسو أروري ماي الوحدة يو والنقطة لأنهما محيث نقصو أروري يعني توابتي ببحية أو منعجي لأنهما لا وضع غير عرضين عرض بما محيث عرض كواهين لأن غير عرضين ذا مقدمة ذا سوى حوسي باهنتهاي دليل إلا لا وجود شريتان لهما لا وضع مصغنا خارجا وجودا خارجيا وجود خارجيا او اي نقطة وحدد ايليهين بانشرين عرض كينا وحوكا هدلاؤون وجود كي خارجيا وحيلة وان سلمنا هدي اي نسلمنا او ان دهنو وحيليه النقطة وحدد وجود خارجيا وجودهما وان سلمنا هدا سلمنا وجودهما شريتان كود فلا نحصر الاعراض في التسع أعراضا كما حسرنا إنه في التسع سقالك على معنى إنه يهين كو حسرين مين أن كل ما شيء دمانتي هو إساق عرض فهو مندرج فهو كاس مندرج من سوهز قلي وي تحتها غير خارج متكبح يوي عنها نظام كائي قابك حسر جين ما أو محون نقل بل حسرنا كوبيدين أي حسرنا الأعراض كوبيد اي حينداب كأنو عراض حيندابني فيها في التسع سقال كأنو كو حيندابني وحاوي بل حصنا المقولات مفعول كي كاسوي يحس وقدر مين بل حصنا كوبيد اي المقولات اي نقومنا فيها انت اي نقومني وحاوي على معنى ان كل ما شيء دمانتي هو اساقو بجنس عالي جنس سرية للأعراض اعراض جنس عالية اوه فهو إحدى هذه التسعة سقال كان متكم يدوي مركا هدي أي نسلمنا إن وحددي هي النقطة دي أيهين موجود وجود كود أي نسلمنا حسرقا جهاد أي نكحسرني نقن ميسو وحكستا أو عرض وحاقسب إنو صوهس قال سقال كان كمان بحكرو معناها ساكا كما لقنا معنو وحاوي جنس عالية بهدي آد مقشو أعراضي لجنس عالية أوه وسجال كان أمي تبنية متشرو يميت كوي تبنية ما كان حسر جانو حجابه دارية هاي حسر بحو دارية هاي جنس عالية أعراض لجنس عالي أوه وسجال أون جهاد حسين وحوي كفيرني وإن سلمنا هدي عينو بدبادنا وجودهما توقيتان كودا خارجا فلا نحسرو كوكو مين الأعراض في تسع سجال على معنى إن يهين أوكو مينا أن كل ما شيء دمانتي هو يسوى عرض عرضة فهو يسوى مندرج وحسوهز قالي تحتها هوستيدا غير خارج متكبح يا غير كينوي عنها بل حسنا كوبيتان كأن المقولات مقولات كأنو كومن فيها طوان كاس أنو كومني على معنى إنو يهيوي أن كل ما شيء دمانتي هو يسوى جنس جنسية جنسي قاسوا عال سرية للأعراض أعراضين جنس هو فهو كاس إحدى هذه التسعة سقال كان متكم يدوي سداس أي كل جوابين ولي وربكي مرنا معنين ولي اعتراضكي واسي أو جنية وحيكون ضمبين اما هذا كان لقى فهمي ان لدهو نقطة دي وعرض وحدة دي نوع عرض من السوهز قليان سقال كان متكمل السوهز قلي مايا جنسي عالي انا معها مركا محا ايمان سقال عرض وجنسي اجناس اعراضي واجناس عالي هو يلا بع عرض وكلا ويجي كبحسن وسيدا هو شريف كودي في شرح المواقف مركا وولي اعتراضكي وحاوي وجنانية لأن أعراضه دن بي سجال كان ويهين جنسي ويهين لا بد السنة وي ويكبحي وحب بلا هدنا اعتراضكي كلا إن صوت المعنى مقولات كان أجناس ميهين هدنا عاليا ميهين لا بد اعتراضه كلا ويسوون وي بروي نكدي إن شاء الله الله سبحانه وتعالى Hey, Cor.